وبعد ذلك يقول له ربنا اللي خلقني وهو اللي مسؤول. يقول له والله الاسئله اللي بنتوا بتسالوها دي زي ما بنعرف كده، بتيجي تقول لك ايه يا اخي، مدام ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وانا حصل لي ضلال يبقى بيعذبني ليه؟ ما هي دي لهجه بتنقال. نقوم نقول له طيب بالله لو ان هذه وقفه عقليه في قضيه كان الاصول ان تاتي بالمقابل، مدام قلت هو اللي بيضلني وبيعذبني ليه، كان تقدر تقول هو اللي بيهديني وبيسيبني ليه؟ اشمعنى ديا كلته وديا قلته؟ قال لك لان اصله مدام بيسيبني بيديني بيديني خير، انما هو بيتكلم في الحته اللي هتجيب له ايه، تجيب له شر عايز ينقل. تقول له لو ان الوقفه وقفه عقليه كان يجب ان تقول اذا كان هو اللي بيضلني بيعذبني ليه، تقول قبلها ايه، اذا كان هو اللي بيهديني بيسيبني ليه. انت ما قلتش دي، يبقى اذا الكلام بتاعك ايه، تبرير. نقول له لو انت علمت ان القران انما نزل بلسان عربي مبين، والالفاظ في اللغه العربيه لها معاني، هذه المعاني لازم تستصحبها لان القران بليغ، والقران بليغ ما حدش غير يرد بلاغته حتى من المكابر. ابقى الله بعض الكافرين ليعاندوا وليعارضوا، علشان ايه؟ ليه؟ قال لك لانهم لو وجدوا حته في القران مش عربيه يقولوا قران عربي، بقى ده لسانكم، ما حدش قالها، رغم انهم ايه، رغم انهم كفر. نقول له يا اخي احنا قلنا ان الهدى ده قسمه، هدى بمعنى الدلاله وهدى بمعنى المعونه، يبقى فيه هدى دلاله وهدى ايه، معونه. هدى الدلاله يشير عليك بطريق الخير، يشير عليك بطريق الشر، يقول لك والله انا عملت فيه خيار اسلك اللي عليه، ادلني ولا ما دلنيش، دلني. وبعدين اذا راك قد شرعت في ان تسلك طريق هدايه الى الخير، يقوم يعينك ويساعدك، زي ما قال في القران والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه، واتاهم تقوى. والقران اساليبه بتدينا هذه المساله ازاي بقى. قال لك القران يا اخي بيقول اما ثمود مالهم، فهديناهم، يبقى حكم الحق سبحانه انه هدى مين، ثمود. اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى هديناهم هنا دللناهم، بس هم اثروا الهدى على الضلال على الايه، على الهدى. طيب يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت، فنفى عنه ايه، ويجي في ايه ثانيه يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. طب اسلوب واحد اللي قايله ربنا، وربنا حكيم وربنا بليغ وربنا، يوم يجيب اسلوبين متعارضين. اذا رايت حدثا ينفى مره ويثبت مره عن فاعل واحد، يبقى ده اسمه كلام، ما يمجيش، يبقى يقول له انك لا تهدي من احببت، يبقى نفى الهدايه عنه مش كده. ويجي في ايه ثانيه يقول له ايه، انك لا تهدي الى صراط المستقيم. نقول ده كلام يعني لازم تشوفوا لكم صرفه فيه، لان الحدث الواحد من فاعل واحد لا ينفى عنه ويثبت من بليغ ابدا. لو كانوا اثنين واحد يقول كده وواحد يقول كده معقوله، انما من واحد يتكلم يقول لك ما يمكنش. اما قال لك يا اخي تلك اساليب نستعملها في لغاتنا، اما لك لان هناك فرق بين حركه الفعل وبين المطلوب من الفعل. انت تاتي لابنك اللي جه قرب عليه الامتحان تقول له انت تلعب والامتحان قد قرب، قم يا مذاكر وانا هقعد شويه كده، تقوم انت تقعد في حته وقاعد في المكتب وقاعد ايه يتطوح ويقلب الدفتر. وبعدين بعد ساعه جيت عشان تشوف حصيله ايه المذاكر، فلقيته مش فاهم حاجه خالص، قمت انت تقول له ذاكرت وما ذاكرت، ذاكرت يعني ايه، يعني عملت عمل الايه المذاكره، تقرا وتقلب ورقه، وما ذاكرت يعني ما فيش ايه حصيله. يبقى انت لا يقال انك نفيت الفعل واثبته عن فاعل واحد، انما الجهه منفكه. يجي القران يقول وما رميت اذ رميت، الله، ما رميت دي نفس، واذ رميت اثبات.